الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر ردة أهل دباء وأزد عمان. قال: وذلك أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فبعث إليهم مصدقا يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي، وهو من أزدي حمير. قال: من أهل دباء، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. فعل ذلك حذيفة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة وارتدوا، فدعاهم حذيفة إلى التوبة فأبوا وجعلوا يرتجلون. لقد أتانا خبر ردي، أمست قريش كلها نبي، ظلم لعمر الله عبقري. فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم فاغتاظ غيظا شديدا وقال: من لهؤلاء؟ ويل لهم. ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل، وبعض أهل العلم ذكر العكس، فقد ذكر الطبري رحمه الله في تاريخه والحافظ ابن حجر في أزد الغابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عكرمة بن أبي جهل. ثم في عهد أبي بكر عزل أبو بكر رضي الله عنه عكرمة وولى عليهم حذيفة ابن محصن البارقي، ويقال القلعاني ويقال الغلفاني الأزدي. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على سفلي بني عامر بن صعصع مصدقا، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى تبالة في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام، وكان مقيما بتبالة في أرض كعب بن ربيعة، فجاءه كتاب أبي بكر: سر في من قبلك من المسلمين إلى أهل دباء. وبعضهم يجعل تبالة هي هذه تبالة التي نعرفها اليوم، وبعضهم يجعلها موضعا آخر في جهة الطائف، فيذكر موضع هناك يقال له تبالة، وبعضهم يجعلها كذلك في أطراف عمان، والله أعلم أي الموقعين مراد، لأن الموقع فيما يظهر أنه قريب من عمان، فهو إما تبالة التي ذكرت أنها بالقرب من عمان، أو هذه تبالة التي حول الشحر. قال: فسار عكرمة في نحو 2000 من المسلمين، وكان رأس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي. فلما بلغه مسير عكرمة بعث 1000 رجل من الأزد يلقونه، وبلغ عكرمة أنهم جموع كثيرة، فبعث طليعة، وكان للعدو أيضا طليعة، فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة، ثم انكشف أصحاب لقيط، وقتل منهم نحو 100 رجل. وبعث أصحاب عكرمة فارسا يخبره، فأسرع عكرمة حتى لحق طليعته، ثم زحفوا جميعا وسار على تعبئة حتى أدرك القوم، فاقتتلوا ساعة ثم هزمهم عكرمة وأكثر فيهم القتل، ورجع فلهم إلى لقيط بن مالك فأخبروه أن عكرمة مقبل، فقوي جانب حذيفة ومن معه من المسلمين فناهضهم، وجاء عكرمة فقاتل معهم فانهزم العدو حتى دخلوا مدينة دباء، فحصرهم المسلمون شهرا وشق عليهم الحصار، إذ لم يكونوا قد أخذوا له أهبة، فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح،